الثروة ولا يشعروا بالفقر. وهذا هو واقع الأمة الأولى الجيل الأول من المسلمين وواقعنا اليوم. فنحن لا نكاد نرى فقيرا يشكو الجوع يشكو العيب، لا نجد شيء من هذا، بل نجد أفقر الناس متظاهرا بأحسن اللباس، وقد يأكل أيضا من أنواع من الطعام ألذه. لذلك فلا ينبغي للمسلم أن يخشى الفقر، أي من أن يخشى العجز يخشى الغنى، لأن الغنى وجمع المال كما سبق أن ذكرنا منهاج وفتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من كل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فهذا الشكل الأول من الحديث، وأنه كما قلنا مشتق من هذه الآية الكريمة العاصمة التفاخر. الشطر الثاني وهو قول عليه السلام: وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمد. هذا أيضا مقتبس من القرآن الكريم من غير ما آية في القرآن، من ذلك قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا نص القرآن مختلف من هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخشى عليكم الخطأ ولكن يخشى علينا التعمد. وهذا من نص الله عز وجل ويسره لعباده، كما قال عز وجل: يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ذلك لأن الخطأ لا يكاد ينجو من الإنسان، ولذلك ربنا عز وجل لا يؤاخذ عباده على ما يقع منهم من الخطأ مهما كان هذا الخطأ كبيرا وعظيما. وعلى عكس ذلك يؤاخذ المرأة إذا تعمد الإثم ولو كان صغيرا، فمجال مؤاخذة إنما هو على العمد على التعمد، ولا مؤاخذة إذا وقع من الإنسان الخطأ بغير قصد منه. لذلك هذه النصوص من القرآن ومن الحديث وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن، يفت نظرنا بقوة إلى أنه لا يمكن لوجه من الوجوه أن يكون الإنسان مجبورا على أعماله التي تصدر منه باختياره. أي ما يقوله عامة الناس اليوم وقد يتكلم به بعض خاصتهم من قولهم: إن الإنسان مخير ما مخير. يظنون أن الإنسان هو ميسر وليس مخيرا. هذا الكلام على إطلاق باطل، وإنما هو كما شرحنا لكم، ولا أريد الإطالة، وإنما إشارة سريعة: أعمال الإنسان على قسمين، قسم يصدر منه بدون كسب منه، فهما يستحل يقال إن الإنسان مخير. القسم الآخر يصدر منه قصدا وعمدا وتوجها واختيارا، هذا لا يصح أن يقال إنه مخير، يعني رغم عنه، بل هو في ذلك مختار. والواقع الذي يلمسه كل إنسان عاقل يشهد بأن أعماله لا تتعدى هذه القسمين، إما أن خير فيها لا تقبله فيها ولا اختيار، وإما هو مخير له فيه محض الاختيار. ومثال الأول: الطول والقصر والليل والحياة الطول وإلى آخره، هذا لا يملكه الإنسان، ولكن العمل الصالح والعمل الصالح تكتب جنة فيها خير، تكتب جنة فيها شر، تنطق بكلمة فيها خير، تنطق بكلمة فيها شر،

كلام الله عز وجل، بل وكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام لانه ما انتقل له، حاشا لكلامهما ان يكون فيه شيء من الله او خطا. اذا الخطا من هؤلاء الذين يقولون قولا يسوي بين فعل الانسان العمد وفعله الخطا، فهؤلاء هم الجبريه واولئك هم المعتزله. اولئك بعقلهم ختموا ان الانسان مختار، لكن جحدوا نصوص الكتاب والسنه التي فيها التصريح بان كل شيء بقدر. وهؤلاء الجبريون نوالا بما سطر جحدوا ما هو واقع من اختيار الانسان وما هو اصل التكليف للانسان. اصل تكليف الانسان هو هذا الاختيار الذي يعبر عنه بعضهم تعبيرا لا يستحسنه، يقولون عنه بالجزء الاختياري، هو مختار مختار. اما اختيار فاما اضطرار، اما عمل واما خطا. فلذلك هذا التفريق هو من تمام الايمان بالاسلام. اما التسويه بين العمل والخطا فهو انكار لهذا الاختيار الذي به ربط الله عز وجل فكيف عباده. والاعتقاد بان الانسان يفعل دون ان تسبق بذلك مشيئه الله وذاته، هذا الاعتزال وهو انفراد كما قلنا عن الايمان القدر الذي هو ركن من اركان الايمان. إذا عرفنا هذا التفريق الذي هو شرعي وطبيعي بين الخطأ وبين التعمد، يمكن أن نفهم هذا التمثيل الإلهي الذي عبر عنه الرسول عليه السلام في هذا الشطر الثاني من الحديث حين قال: من ما أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم التعمد. فإذن علينا نحن أن نأخذ من هذا الحديث عظة ألا نتعمد مخالفة الإسلام، مخالفة كتاب الله أو حديث رسول الله عمدا. أما إنسان يقع منه مخالفة بغير قصد الله لا يؤاخذه. ومن هنا نحن، وأرى من الضروري التنبيه على هذا، أولا بيان، ثانيا ردا على كثير ممن يتكلم بالجهد والكذب على الأبرياء فيقولون لأننا نحن نبلغ ونكفر المسلمين عامة. هذا كلام نتبرأ منه ومن قائله ومن الذي ينسبه أيضا إلينا زورا وفانا. نحن نكفر المتعمدون من مخالفة كتاب السنة، وهؤلاء طائفة افردوا وحب الدنيا في قلوبهم، حب المظاهر والمناصب والكراسي وصدور لذلك، فيظهر لهم الحق ثم يعادون أهل هذا الحق ويعادون نفس الحق متجاهلينه. أما جماهير الناس فلا علم عندهم هذا الحق. لذلك هؤلاء الذين يحاربون الحق وهم به يعلمون هم الذين يؤاخذون. أما الجمهور فغير مؤاخذ لأنه لم يتعامل بخطأ. خذ مثلا بسيطا، إن كان خنازير مذهب لا يرفع يديه عند الرسول أبدا، مثل بسيطة جدا، هذا غير مؤاخذ لأنه يظن أن هذا المذهب في هذه المسألة هو الصواب. لكن ماذا عن ذلك الشيخ الذي اللي يقرأ البخاري ومسلم لبعده عن جهاته في السنة فلا بد أنه قرأ بمختصرات كتب السنة مثل مثلا بنور مرام من أحاديث الأحكام من حافظ من حضرات كلامي، لا بد أنه قرأ مثلا مشكات المصابير الخطيب التبريدي، لا بد أنه قرأ من بقرة من أخبار المصطفى لابن تيمية الجد، لا بد قرأ شيء من هذه الكتب فوجد أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن الرسول كان يرعى يديه عند الركوع ورفع يديه، ويجد في حديث واحد في صحيح البخاري أن أحد الصحابة في مجلس فيه نحو عشرة منهم يترك لهم صلاة الرسول عليه السلام، فبعد ما يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يركع يرفع يديه ويرفع رأسه ويكون يرفع يديه ثم ينتهي من الصلاة يقولون له جميعا صدقت هكذا كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لابد أن هؤلاء قرأوه فأعرضوا عنه، لماذا؟ لأنه خلاف المذهب. الجمهور لا يعلمون هذه الحقيقة، الجمهور خاصة عامة المسلمين لا يعرفون هذا الحديث، لكن خاصتهم على الأقل بعضهم عرفوا هذا الحديث. لماذا تركوه؟ تعصبا للمذهب، بينما الواجب عليهم أن يتبعوا الرسول عليه السلام بصورة عامة وفي الصلاة بصورة خاصة. ولئن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله، صلوا كما رأيتموني أصلي. ما قال صلوا كما صلى أبو حنيفة ولا كما صلى مالك ولا إلى غيره. وتجد أن هؤلاء قد عكسوا الآية تماما. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تجد أحدهم قد أخلص في اتباع الإمام. تجد مثلا بعض الحنفية إذا قام قائما يصلي اعتمد على إحدى رجليه، ما قام هكذا كما خلقه الله وإنما يعتمد على رجليه. لماذا تفعل هكذا؟ يقول هكذا كان أبو حنيفة يصلي. فإذا قلت له كيف كان رسول الله يصلي؟ لا يبني. إذا هذا الاتباع نقل من اتباع رسول الله السلام الى اتباع امام. نحن اذا قلنا هذا الكلام فاستغيره وتأوليه بغير تأويل من الحق، قالوا هذا تعرف الامام. سبحان الله، اذا وجهنا الناس اتباع سيد الائمة سيد الانبياء المرسلين وان يخلصوا ذلك الاتباع يكون هذا تعرف في اولئك الائمة الذين كان كل منهم حديثا على أن يكون مخلصا لاتباعه الرسول عليه السلام. ولكن بعض الأشياء ربما أخطأوا فيها، بعض الأشياء أخرى ربما نزلت إليهم مثل هذه المراوعة بين رجل وأخرى، هذه لا تنقال عن أبي حنيفة في كتاب معتمد. الشاهد أن هذا السؤال يفعلونه لأن أبا حنيفة زعم هكذا فعل، فإذا الرسول رفع يديه ماذا تفعل؟ خلاف مذهب أبي حنيفة. فجعلنا الأصل فرعا والفرع أصلا، الأصل اتباع الرسول عليه السلام جعلناه فرعا يعني، والفرع أصلا عكس للحقائق. إذا المؤاخذة تأتي بمن يعرف الحق ثم يحيد عنه. جماهير المسلمين لا يعرفون الحق في مكاره الناس، لكن بعض الخاصة منهم يعرفون. هؤلاء قسمان، منهم من يعرف الحق ويرفع به، وهؤلاء عليهم يتحملوا نتيجة قدر الحق أن يقال فيهم ويتكلم فيهم. هذا إذا ما ظلموا، إذا ما سكنوا، إذا ما سري عليهم سنة الله في خلقه. والبعض الآخر يعلم ثم يجاهد بالباطل. فنرجو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين لا يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة، وإنما إذا أخطأنا الله عز وجل قد وعدنا لأنه لا يؤاخذنا فيما أخطأنا ولكن فيما تعمدت قلوبنا. هذا الحديث إذن الغاية منه الفقرة الأولى منه، ما الفقرة أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا. هنا حديث ضعيفة متسلسلة رقم 63 و64 و65 و66 هذه كلها ضعيفة. الحديث الذي بعده صحيح، ولكن قبل أن أشرع فيه لابد من التفكير في مسألة أصولية حديثية، وذلك بسبب اثنين. السبب الأول، غربة علم الحديث بين خاصة الناس فضلا عن عامته. والسبب الآخر أن هذه العبارة غالية. السبب الآخر للسبب الأول في الواقع أن هذه العبارة حينما قال رواه أحمد ورواته محتج به في الصحيح تفهم هذه العبارة خطأ بسبب إعراض الناس عن دراسة الحديث، فيفهمون من هذه العبارة تصحيح الحديث، وهذا لا يعني كذلك. قول المؤلف أو المحدث في حديث ما رجال يده من رجال الصحيح أو رواته محتج بهم في الصحيح أو رجال الثقات، كل ذلك لا يعني أن إسناد هذا الحديث صحيح، بل ولا يعني أن إسناده حسن. لذلك إذا مرت هذه العبارة في كتاب الكتب التي تطالعنا فلا يفهمن أحد منها تصحيح الحديث ولا تحسينه. إذا ماذا يعني؟ يعني أن شرطا من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناد هذا الحديث، ألا وهو ثقة الرواة وعدالتهم وضبط وضعهم. هذا شرط من شروط الحديث صحيح، لأن التعريف المتفق عليه ما رواه عدل ضابط، هذا هو الثقة. عدل أي هو كاشف، ضابط أي ليس شيء حفظ، هذا هو الثقة. وهذا هو الذي يحتج في الصحيح يعني في البخاري ومسلم، لكن ليس هذا هو فقط تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل ضابط عن مثله بس، لا، عن مثله لم ينتهى ولم يشد ولم يعل ولم يعل كلمة يدخل فيها عشرات العلل، عشرات العلل. فهو حين يقول رواه الرواه الصحيح لا يقول وليس لا إلا، لو قال وليس لا إلا لا صح الحديث حين ذاته، ولو أراد أن يقول ذلك لأغناه عن قوله ليس لا إلا، ولا قال إسناده صحيح رجال رجال صحيح. لماذا يأتي سؤاله؟ لماذا هؤلاء المؤلفون كالمنذري والهيثمي وغيرهما لماذا لا يقولون إسناده صحيح إذا رايحين من سوء الفهم الذي يقع فيه جماهير الناس اليوم؟ الجواب أن علم الحديث لم يهمل بل لم يهجر إلا لصعوبته. ها هم علماء الحديث المنذري وأمثاله لا يقولون إلا ما نجر في إسناد حديث ما إسناده صحيح أو إسناده حسن. لماذا؟ لأنه يقول القائل في حديث ما إسناده صحيح أو إسناده حسن يجب أن يدرس ساعة بل ساعات ربما أحيانا أيام فقط إسناد حديث واحد، ولو توفر إنسان بمثل هذا التحقيق لقضى عمره كله وهو لا يستطيع أن يحقق إلا يعني أقل من نصف الحديث المتداول اليوم في الكتب وبين أيدي المؤلفين ونحو ذلك، لأن هذا يتطلب دراسة السند من الأول إلى آخره من حيث الاتصال وسلامته من الانقطاع وسلامته من التجليد واخيرا سلامته من العلة الخفية، وهو ادق علوم الحديث وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي. لذلك فعلماء الحديث الا ما نجر، ومن هؤلاء الناجين حافظ بن حجر، علماء الحديث لا يكونون اسناد صحيح الا اذا ظهر لهم بجاهة بدون كلفة، وإذا ظهر لهم أن الأمر يتطلب بحثا وذلك مما لا يتسع له وقتهم نزلوا إلى هذا التعبير.

ليحصل على قوت يومه. علي بن ابي طالب رضي الله عنه عمل ذات يوم عند يهودي على ان ينبح له من بئر بستانه المقابل كل دم تمر فقط. عمل اجيرا علي بن طالب الذي صار خليفه في يومه عند يهودي مقابل كل مدخل فطن يدوك مقابل ثمرة فقط. هؤلاء الصحابة الذين كانوا يعيشون في ظلم العين فتحت لهم الدنيا، صار عندهم عبيد، صار عندهم جيران، منهم من يتمتع كما شرع الله له، منهم من يبيع ويشتري، أباح الله له ذلك أيضا. فكان بعضهم من الأذكياء يخافون على أنفسهم أن يكون فتنوا، لأن الرسول أخبرهم أنه ما يخشى عليهم الفقر، وإنما يخشى عليهم أن تفتح لهم الدنيا ويخشى عليهم زينة الدنيا وزخرفها. الأحاديث الثلاثة التي بعد الحديث السابق ضعيفة أيضا، لكن وإنما نستدرك ويلفت النظر إلى أدب من آداب الصحابة حينما يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. لقد سمعتم انهم جلسوا حوله، انتم لا يصح ان يقال جلستم حولي، جلستم امامي، فكيف نتصور كان جلوسهم حوله وفي المسجد وهو على المنبر؟ معنى هذا اذا أن الجماهير يصلون الليل يخالفون هذا الهدف، لأنهم يظنون مستقبلين القبلة، بينما السنة أن يستقبلوا الإمام ويخطبهم على المنبر. هكذا يقول أبو سعيد الخدري: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. هناك شيء نصف دائرة تحرق حول الرسول عليه السلام باعتبار أن المسجد طول أكثر من أنكم خلاف وضعنا الآن. ولذلك مع أن وضعنا الآن وضع يعني ما هو كوضع مسجد الرسول، الطول غير جدا والعرض هو طويل، مع ذلك نلاحظ أن الفطرة تقتضي أما يشعر بذلك الكلمة السائدة عند العامة العين نظرة السلام. مع ذلك أنا ألاحظ الآن في بعض الناس غير مستقبلين الجدار يقول يعني برغم ذلك المكان مستقبلين الذي يتكلم. لماذا؟ يعني هذه قضية نفسية. العامة حينما يقولون العين نظرة السلام هذا ليس كلام عوام، كلام حكماء، لأنه المتقرر أو المستقر في العلم أن أي أمر تتوفر عليه حاستان فتأثير ذلك الأمر في من توفرت فيه حاستان تجاهه أكثر ممن توفرت فيه حاسة واحدة، وكلما زادت حواس كلما زاد التأثير. فالإنسان الذي يسمع يتأثر بهذا الكلام، ولكن الذي يسمع ويرى يتأثر أكثر وأكثر. ومن هنا تظهر لنا بعض حكم التشريع وبعض الحركات التي سنها الله إما على لسان نبيه أو على فعله وسنته. مثلا تحريك رفع الأيدي في الصلاة، تحريك الإصبع في التشهد، النظر إلى هذه الإصبع وتوجيه هذه الإصبع إلى القبلة، هذه كلها أمور توجه قلب هذا المسلم إلى حقيقة واحدة هي الاستسلام لله رب العالمين. هو الذي أمره أن يتوجه لكل من القبلة ويتوجه حتى بإصبعه حتى بأصابع قدميه وهو في السجود مثلا، وهو في التشهد فيوجه أصابع قدمه اليمنى إلى القبلة. كل هذا تأكيد إلى أن الإنسان إذا ترجع بكل جوارحه إلى طاعة ربي عز وجل، هذه الطاعة تركز في قلبه المعاني المقصودة من هذه العبادة. كذلك حينما يجلس الناس في سماع الخطيب لا يكفي أن يتوجه هو إلى القبلة فقط، لأن لا ليس في صلاة الآن في موعظة في ذكر، إذا نجي للصلاة يوم الجمعة إذا نجي للصلاة يوم الجمعة قد صعوا إلى ذكر اليوم، أنت الآن في ذكر فيجب أن تتوجه بكليتك إلى هذا الذكر، من هذه الكلية أن تتوجه بوجهك، أن تتوجه ببصرك، أن تتوجه بسمعك، من تتوقع في هذه الصفات يكون تأثره بما يسمع من الذكر أكثر من الذي يتوجه إلى هذا الخطيب مثلا أو هذا المذكر ببصره فقط أو بسمعه. هذا أدب مأخوذ من هذا الحديث، وإن كان قد سيق في فصل أو في باب الزهد في الدنيا، لكن هنا أدب من آداب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يمشون حوله وهو على المنبر. إذن يوم الجمعة ليست السنة أن يقف الناس صفوفهم، يعني بمعنى إذا قاموا الصلاة كانوا متعينين للصلاة، وإنما عليهم أن يتحلقوا حول هذا الإمام دوائر، أيضا مع أقيمة الصلاة إلى ذاك يهتمون بتدبير الصفوف. هذا تذكير بمناسبة قول أبي سعيد الخدري، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. أما الحديث 73 فهو قوله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده بدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه ثم صار. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام فقال يمشي، فقال إن الأكثرين، هنا الشاهد، إن الأكثرين هم الأقلين يوم القيامة، وفي حديث يأتي بعده هم الأكثرين، إن الأكثرين المالا هم الأقلين يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك الحديث. قال هو البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه وفي لفظ مسلم قال يعني أبا ذر انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخترين ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار وأن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم الأكثرون، قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم الحديث. ورواه ابن ماجه مختصرا الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وكفه من قيد. هذه اللي هام جدا. المسلمون كمان يرجع إليه يسار ومكتبه حرام لا ومكتبه من قيد أيضا. نعود إلى شرح ما هو من الضرير وشرح من الخير. يقول ابن رب وصحابي معروف ومن يعني مشهورين بالزهد والرغبة عن الدنيا، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حارة المدينة. الحارة هي الأرض التي يكثر فيها الحجارة السوداء الصغيرة، والمدينة تقريبا كل ما حولها هي حارة، وإن كان بعض العلماء يحصرون الحارة بالجهة الشمالية من جهة الشمالية فقط، لكن الأعم هو الأصح، لأن هناك بعض أحاديث تدل أن الحرة ليست محصورة فقط لأرض المدينة الشمالية، ويؤكد على أنه لا فرق بين الأرض الشمالية والشرقية والغربية لأن كلها فيها هذه الحجارة السوداء. هذا يقول أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. ألعب صدور صاحبه بتحريك خاص من غيره وغلبه، هذا حيوان لا يفهم له فهمه، لكن فهم حيواني في حدوده، وهذا فهم الحيواني خاص بهذا الحيوان الذي هو كلب، وهناك حيوانات عديدة كما نعلم، وكل حيوان له فهم خاص به. فما الذي يمنع وقضية الله الواسعة أن يكون الله عز وجل خلق حتى في الجمادات نوعا من الإحساس ليس من نوع إحساس البشر؟ فإذا جاء الخبر وجب الإيمان والتسليم. كثير ما لا نريد تقطع هذه الجزاء وحادثة لا نريد أن نذكر كثير الكاد يريد أن ينقض أقامة الجدار، يريد أن ينقض نسب هنا إلى الجدار إرادة، فيأتي المعاصرون يقولون هذا مجاز وليس حقيقة. نحن مع القاعدة الشرعية اللغوية أن الأصل في كل عبارة الحقيقة، وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا بدليل اضطرنا إلى هذا الخروج. إذا كان لم يكن هناك دليل فالقاعدة تقول يجب أن نبقى على الحقيقة. فالآن في مثل هذا الحديث جبل أهل يحبنا، ما هو الدليل من اللي يضطرنا إلى التأويل؟ جهلنا أن يكون هناك في هذا الجبل إحساس خاص بالحب. هل هذا الجهل هو دليل؟ جواب لا. لذلك نقول الإيمان بالإسلام كتاب والسنة هو الذي يوثق أفق المؤمن وعقله وتفكيره، والعكس بالعكس تماما. لهذا نحن ندعو دائما وأبدا إلى اتباع الكتاب والسنة، ليس على طريقة التأويل هذه الطريقة التي ابتدعها الخلف، وإنما على طريقة التسليم التي سلكها السلف. ولذلك نكرر دائما وأبدا نحن لا ندعو إلى الكتاب والسنة فقط، بل إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا لا فرق بين هؤلاء الخليل الذين بلغوا ثلاثة وسبعين فرقة أو كادوا أو زادوا، الله أعلم بذلك. لكن المهم أن التفرق كثير كبير جدا، كلهم يقولون كتاب والسنة، حتى القاضيين الذين يقولون بنبوة غلام أحمد القاضياني يقولون عن كتاب والسنة، لكن يفسرون النصوص هكذا بطريق التأويل وإنكار المعاني الحقيقية من نصوص كتاب السنة. يقول فاستقبلنا أهل فقال، يعني الرسول عليه السلام، يا أبا ذر، قال لبيك يا رسول الله. هنا ملاحظة لماذا يناديه وهو معه؟ هذا من باب تهيئة النفس لتلقي ما سيلقى عليه من الغرب من المعرفة. قال يا أبا ذر، قال لبيك يا رسول الله، وهذا جواب معروف لغة ومعروف استعماله من الصحابة كثيرا وكثيرا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله ألطف من كلمة نعم. قلت لبيك يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا سيد البشر المعصوم عن أن يتلاعب به الشيطان ويسكنه بالمال، يقول: لا يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. الرسول لا يحب أن يكون عنده جبل ذهب مثل جبل أحد. يمضي هكذا النسخة التي أثرت البخاري، تمضي عليه أي على هذا الذهب الكثير الموجود عند الرسول عليه السلام ثالثة، أي ليلة ثالثة من بعد ما حصل الرسول عليه السلام هذا المال الكثير ولو كان كجبل الأحد، لا يسره أن يبقى هذا المال عنده أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة تدخل والمال لا يزال عنده. لا يسر النبي عليه السلام هذا، لا يسرني ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثة وعندي منه دينار واحد. أي أن الرسول لا يكون عنده مالا إطلاقا. ما الذي يفعل به؟ يفرقه كما أشار في الحديث يمينه ويساره وخلفه وليس أمام فقط، يعني ينفقه على من حوله من المسلمين في استثناء ما يقول: إلا شيء أرصده بديني. يعني ما يدخر فيه من المال إطلاقا إلا مال عليه دين يريد أن يأتيه، وقد جاء هناك دين فيقطع منه هذا الدين ويدخر عنده حتى إذا جاءه صاحبه قدمه إياه حتى لا يرده لأنه قد جاء هناك. لهذا العذر وهو إرصاد هذا المال لوفاء الدين الذي عليه فقط يحبسه عن السلام، أما ما سوى ذلك فهو يفرقه وينفقه كما قال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. هكذا يحب الرسول عليه السلام أمته أنهم إذا جاءهم مال ألا يدخروه وأن ينفقوه في سبل الخير. ولكن هذا الإنفاق وترك هذا الادخار الذي أشار به الرسول عليه السلام أنه لا يدخر المال ما كان كثيرا إلا ما كان عليه الدين، ما حكمه في الإسلام؟ هذا الإنفاق أهو واجب؟ هذا الادخار أهو حرام؟ هنا يجب أن نفهم الآن الموضوع الذي نثار في العصر الحاضر استغلالا للإسلام في خدمة بعض المواهب المخالفة للإسلام على وهو المذهب الاشتراكي أو الشيعي. وكثير من الكتاب المغرضين وبعض الكتاب المخلصين استغلوا مثل هذا الحديث فجعلوا الإسلام يحرم على الأغنياء أن يدخروا مالهم، وزعم الإسلام يوجب ويفرض عليهم أن ينفقوا كل مالهم كما هو حديث أبي ذر هذا. من أجل ذلك نحن نقول أي حكم في الإسلام لا يجوز أن يؤخذ من نص واحد وإنما من نص النصوص. هذا الحديث بلا شك في حظ بار جدا على إنفاق وتحذير من الادخار، ولكن الحكم الدقيق الحكم الفقهي لا يؤخذ من هذا الحديث وحده. فكل المسلمين أجمعوا أن الله عز وجل فرض على أنواع معينة من الأموال زكاة أيضا محدودة في كل موسم وبمثل أو بمعروفة. فحينما فرض هذه الزكاة بالمئة 2.5 مثلا على النقد بالمئة 10 أو أقل من ذلك بالنسبة للمحاصيل الزراعية، معنى ذلك أن ما سوى ذلك جائز لمثل أن يتمتع به وجائز أن يدخره. ولذلك فكل ما أخرجت زكاته فليس بكامل يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. حتى مرت معنا حديث في كتاب الترغيب والترهيب في التحذير للأغنياء الذين يكنزون الذهب والفضة وأنها تكوى يوم القيامة. إيش معنى يكنزونها؟ لا يخرجون ما فرض الله عليهم فيها من حق. إذا ليس من الواجب أن يخرج المسلم من ماله كله وأن لا يميت عنده أي مال، لكن هذا من فضائل الأعمال، من مكارم الأخلاق أن المسلم إذا أغناه الله من فضله أن ينفقه. ومع ذلك فهنا شيء آخر يجب أن يذكر، لا يعني أن يدع عياله وأهله وأطفاله فقراء، جاء هذا المال فخرج منه بكليته ولم يعبد به، فإنما على المسلمين. ولكن أحق المسلمين بشيء من هذا المال هو الأقربون، ولذلك فلا يتناقض هذا مع حديث مضى أيضا معنا في كتاب الزكاة أن الرسول عليه السلام كان يدخر لأهله ثلث سنة، كان يدخر لأهله ثلث سنة، فهذا جمع بين الحقوق، فهو من ناحية لا ينسى حقوق أهله، ومن ناحية لا يدخر المال الذي زاد عنده على حقوق أهله وينفقه على المسلمين. خلاصة القول، المال الواجب إخراجه ليس هو كل المال، وإنما هي نفس معروفة في كتب الفقه ومن هنا المسلمين. أما الخروج عن كل المال أو نصف المال هذه أمور من فضائل ومكارم الأخلاق، والناس يختلفون في ذلك أشد الاختلاف. وقد كنا ذكرنا أيضا في بعض الدروس السابقة أن البخل البخلين، بخل يعذب على الإنسان وهو إذا بخل بما فرض الله عليه، والبخل الآخر يذم عليه ولكن لا يعاقب عليه، وهو الذي لا ينكف يمين ويسار وأمر وخير. فمن هذا نفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مستحب، والناس في هذا متفاوتون. ولعله مر في كتابنا هذا أو في درسنا حديث سابق عمر بن بكر، قال عمر بعد تجربة أخيرة بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر سمع بمناسبة ما حظا على الإنفاق في سبيل الله، فجاء بكل ماله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. جاء عمر وقدم نصف ماله، فلما علم ما فعل صاحبه قال: ما سابقني إلا وسبقني ولم يسابقه. أبو بكر خرج عن كل ماله، أبو بكر خرج عن نصف ماله، والناس عمر خرج عن نصف ماله، والناس درجات. ومن النادر جدا أن مسلما عاقلا يخرج عن جميع ماله، ولذلك أنا أكاد أعتبر خروج أبي بكر عن كل ماله هذه مزية كمزية الرسول عليه السلام هنا، حيث يقول أنه ما يشره أن يمضي عليه ثلاث سلام، وعنده مثل جبل أحد ذهبا أن يبقى عنده. ذلك لأن العدل في الحقوق صعب جدا، إنسان يخرج عن ماله وترى قاضي كل حقوق بالنسبة لأولاده لزوجته لأقاربه المواجر الدقيقة لا يحسنها إلا أفراد قليلين جدا، ومنهم أبو الصديق أو هو أولهم أو هو أولهم وآخرهم. لذلك ينقم على الصوفية الذين جعلوا مبدأ لهم الخلود على المال، مبدأ لهم بدون هذا التفصيل الذي يجب أن يراعي فيه الخارج عن ماله أن يجمع الليل حقوق الآخرين. ولذلك فهم يرون القصة المزعومة التي وقعت بين الإمام الشافعي وبين شيبان الراعي، وهم يقولون هذه القصة مختلقة لأن الإمام الشافعي ما أدرك شيبان الراعي فبينهما مسافة، وإنما وضعتها بعض القوائد الصوفيه للدعوة إلى مغانيهم. زعموا بأن الشافعي لقي شيبان الراعي فكان وصله بأنه رجل أمي، ومع ذلك فهو فقير يعني عنده العلم اللدني المزعوم. فسألوا عن الرجل يسكن في الصلاة ماذا عليه؟ السائل من الشافعي والمسؤول شيبان الراعي. قال شيبان الشافعي: عندنا يعني عندكم؟ قال: ايش عندنا عندكم في فرق؟ قال: نعم. قال: لا تنسوا ايش عندنا ايش عندكم. قال: اما عندكم الذي يسهو في الصلاة قال يسهو السير يسهو ينفع الامر. قال: وعندكم ايه؟ قال: هذا الذي يسهو في الصلاة ينبغي ان تقطع رقبته. كان سؤال اخر: ما الذي يوجد على المسلم من الزكاة؟ قال: لو عندنا أم عندكم؟ قال: لو أين فيها عندنا عندكم؟ قال: نعم. قال: عندنا وعندكم فصل. قال: عندكم يخرج تجيب موش وإذا به قد أدى الواجب. قال: وعندكم؟ قال: عندنا يخرج عن جميع المالين. يعني هو القاعدة هذا خطأ، يعني خروج عن جميع المال قد يؤدي إلى أمور مخالفة للإسلام. وفعلا إذا قرأت حكايات الصوفية في هذا المجال تجد العجب والإعجاب. هذا الذي حتى عندنا بعض المحدثين أبسلوا بالتصوف فكان ضيع قسم من حياته لعلم الحديث، لما تصوف أخذ كتب الحديث وحرقها، وآخر أخذها ودفنها بالأرض، وآخر عنده مال يرماه في البحر. هذا كله خروج عن المال، كأنه صار الخروج عن المال هدف، بينما الخروج عن المال هدفه تطهير النفس تزكيته، لكن من خراب بيت آخرين طاهر نفسك لأن تساعد إخوانك المسلمين. لعلي أصلت الآن، وهذا الحديث الواقع عليه تعليقات كثيرة، فلعلنا نؤجل ذلك إلى الدرس الآتي لنتوجه إلى الإجابة عن بقية الأسئلة والمتفرة، بحيث أننا لا نستطيع الإجابة عنها كلها، ولذلك تعطونا عن أسئلتكم الليلة. هل هناك تعارض بين حديث الآحاد الذي يبين أن الرسول عليه السلام قد سحر وبين الآية التي تقول: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ وإذا كان قد سحر فهذا يعني أنه انقطع عن الذهاب إلى المسجد وتبلغ رسالة ورسل معصوم عن أي الناس. هذه المسألة تطرقنا لها كثيرا، ولذلك أحاول الإجابة باختصار بقدر الإمكان. نحن نقول: ليس هناك تعارض بين حديث الرسول عليه السلام وبين الآية التي تقول: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، لأن الذي يعنيه الكفار الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا غير ذاك الذي يعنيه حديث عائشة، لأن الرسول عليه السلام صحره رجل من يهودي. الذي يعنيه الكفار القائلون للمؤمنين إن تتبعون إلا رجل مسحورا، إن تتبعون إلا رجلا سحر وأثر فيه السحر حتى لا يشعر بما يخرج فيه من خبط في الكلام والصراب ونحن ذلك مما ليس من طبيعته عقلا. ولذلك بعض المفسرين فسروا مسحورا يعني مجنونا، بمعنى أن السحر الذي زعموه فيه أثر فيه حتى جعله مجنونا غائبا عن وعيه. هذا المعنى الذي ألصقه الكفار الظالمون بالرسول عليه السلام ليس منه لا قليل ولا كثير في حديث السحر الذي يصفه السائل بأنه حديث آحاد. لو كان هذا الحديث حسنا فقط فلا تعارض بينه وبين الآية السابقة للسبب الذي ذكرناه آنفا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مجنونا لا يعي ما يقول. والحديث لا يقول هذا الشيء إطلاقا، كل شيء في الحديث هو أن الرسول عليه السلام أثر فيه السحر من الناحية الجنسية. الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان قويا في كل شيء حتى في بدنه، وما قصة مصارعته لركانه وصرعه إياه بغريب عنكم. ومن أجل ذلك جاء في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتحدثون بأن الرسول عليه السلام أعطي قوة 40 رجلا، ويتماثل تماما مع هذه القوة التي خصه الله بها، أن استطاع أن يضم وأن يجعل تحت عصمته 9 من النساء فأوفر أحيانا. وكان يطوف على النساء كلهن في ليلة واحدة. لا حياء في الدين ولا عيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا في هذا، وإن كان الكفار من المستشرقين وأمثالهم من المتغربين من المسلمين يجعلون ذلك طعنا في الرسول عليه السلام. لا، والحكمة البالغة من جمع الرسول عليه السلام لهذا العدد من النساء معروف لديكم أو لدى الكثير منكم. فهذه القوة التي كان يتمتع بها الرسول عليه السلام كأنها أغاوت اليهود، وحق لهم أن هذه القوة كانت حجر في أعينهم، قضى في أعينهم، ولذلك خلطوا لبيبا اليهودي فسحر الرسول عليه السلام فوهم وذهبت تلك القوة، فكان يأتي أو يحاول أن يأتي نساءه وعباده فيفعل شيئا لا فعالته. كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيها، هكذا في رواية صحيح البخاري، وهي رواية مفسرة تأتي على الشبهة التي يتشبه فيها كثير من كتاب العصر الحاضر من الذين لا يتعمقون في دراسة الآية أولا ثم في دراسة الحديث ثانيا، ولذلك يظهر التعارض بين الآية والحديث ولا تعارض إطلاقا. ومما يؤكد لكم ذلك قول هذا السائل المتشبع بما يقرأ من كتابات في العصر الحاضر، يقول في آخر سؤاله: ورسول معصوم عن أذى الناس. هذا كلام من ناحية إسلامية طبعا، الرسول معصوم عن أذى الناس. إذا هذه السيرة التي نقرأها أنه جرح في غزوة أحد وكسرت رباعيته وهو إلى آخره، وهو يصلي وضعت السلة وما فيها من قذر على ظهر الرسول عليه السلام ويصلي في الكعبة، كيف يقول مسلم أن الرسول عليه السلام معصوم من أذى الناس؟ ذلك لأنه شبه عليه الأمر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهو فهم والله يعصمك من الناس من أذاهم. هذا تفسير خاطئ. والتاريخ الإسلامي وتاريخ الحديث النبوي كل هذا وهذا يقتل هذا التفسير. ذلك مما أشرنا إليه آنفا أن رسول أولي أشد لذا. بل تاريخ الحديث كما قلت أن الرسول عليه السلام قال لم يولى أحد مثل ما أوليت أنا. ويقول تنبه عام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل. إذن كيف يقول هذا القائل تبعا لأولئك الكتاب أن الله قال للرسول والله يعصمك من الناس أي من أذاه؟ كيف يقول هذا؟ هذا خطأ. إذا ما هو المقصود يعصمك من الناس؟ يعصمك منهم أن يتمكنوا من قتلك ومن القضاء عليك فيحولون بذلك بينك وبين تبليغ الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكن مطمئنا فلن يستطيع أحد مطلقا أن يصل إليك فيقتلك فيمنعك من أن تبلغ رسالة ربك. هذا هو معنى الآية. فلما أساءوا التهم بهذه الآية فلا أسمعوا مثل يزيد أساءوا فهم حديث الشعر أن هذا فيه إيذاء من ذلك اليهود الخبيث وهذه النفس البشرية الطاهرة. فقالوا إيه هذا الرسول معصوم. الرسول معصوم أن يحول بينه أحد وبين تبليغ الرسالة. أما عن الأمر ليس معصوما أبدا. وهذا كما قلنا خلاف السيرة وخلاف الحديث النبوي. إذا حديث السحر في جانب والآية ونحوها أيضا من آيات أخرى في جانب آخر لا تعارض بينها وبين الحديث الصحيح. أما وقت السائل طبعا أيضا لبعض الكتاب المعاصرين بهذا الحديث لأنه حديث أحد فهذه فتنة دستها المعتزلة منذ 10 قرون وأكثر وتمكنوا مع الأسف من دفنها في أذهان بعض أهل السنة الذين يزعمون أنهم يحاربون المعتزلة في أفكارهم وعقائدهم ولا يحسون ولا يشعرون أنهم معهم في كثير من عقائدهم. من ذلك فلسفة حديث الآحاد حديث التواصل. هذه فلسفة دخيلة في الإسلام. ليس هناك إلا حديث ثابت أو غير ثابت. بعد أن يثبت الحديث يجب لأخذه سواء كان في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في الأخبار أو في أي شيء كان. ما دام الرسول ثبت أنه قال فهو يجب التسليم منه. هذا الحديث لأي مثلا لأي صنف من هذه الأصناف هل هو في العقيدة؟ لا، هذا له علاقة بالواقع بالتاريخ. ترى مرض الرسول عليه السلام ولا ما مرض؟ بدنا حديث تواصل ثاني حديث تواصل. الإنسان يمرض الرسول بشر ويمرض الرسول شهر هذه علاقتها بالواقع شهر ولا ما شهر؟ ولا ننظر صح الحديث قلنا شهر وما صح نقول ما نقول إنه شهر لأنه لا يجوز أن يشهر الرسول ما لم يثبت. فكيف هذا الحديث ليس فقط صح فقد جاء عن عدة عاقل فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين هاتان معوذتان مكيتان وليس عندهم دليل اطلاقا في ذلك بينما هناك حديث صحيح ان هما نزلتان الناس بتاع الرسول عليه السلام. اذا ادعاء ان هذا حديث احد من اجل توهين والتضييق منه هذا لا ينبغي ان ينظر المسلم لانها فلسفه اعتزاليه وثانيا هذا الحديث ليس معارضا للآية لما ذكرنا أن الآية تعني مذكورا بمعنى مجهول لا يعني ما يقول أمر رسول. فكما على خلاف ما جاء في كلام السائل في الأخير أنه معناها ما استطاع يخرج من المسجد ولا يدير شؤون المسلمين، أما ليس كذلك، فالرسول عليه السلام ولى كذلك كما كان من قبل. ونحن نعلم أيضا من تاريخ الإسلام الصحيح والسيرة النبوية الصحيحة أن الرسول عليه السلام لما مرض مرض موته وكل أبا بكر يصلي بالناس كل حياته، وكل فقط في آخر حياته أبا بكر يصلي بالناس، في غير ذلك أبدا استمر هو في دائما وأبدا إلا إذا سافر صار إلى المدينة فكان يجيب غير المصلي. أما هو حاضر فما أنا لا أحد يصلي عنه إلا في مرض موته. إذا في هذه الحادثة كان يصلي به، ولو تأخر يوما واحدا لنقل ذلك كيف وهذا المرض تمر بالرسول عليه السلام 6 أشهر. فلو كان هو كما قال الظالمون قديما وهم كفار، وكما يقول الظالمون حديثا وهم مسلمون لكنهم جاهلون، يظنون ان الحديث يعني ما كان الآية، لو كان من كذلك لكان نقل التاريخ، لكن التاريخ ما نقل شيء من ذلك. اذا افهم الحديث في حدود نصه اولا وفي حدود تاريخ حياة الرسول عليه السلام من اولها الى اخرها، حيث انه يتأخر عن قيام بكل واجباته خلافا لقول السائل، واذا كان قد سهل فهذا يعني انه انقطع عن الذهاب الى المسجد وتبليغ الرساله. لا، الى الان معروفا بالعامه ان فلان تزوج اخي اول ليله ثاني ليله وشهر شهرين الى اخره سبوع عنه مربوط، ترى هذا المربوط ما بيروح لشغله ما بيتعاطى اعماله مثل ما هو متكن تماما، بس من هذيك الناحيه عادي الرجل بسبب ما. طيب هذا معناه انه يغير عقله يغير تفكيره ابدا. قلت ايضا كذلك الا من هذيك الناحيه ما عنده قوه، هذا اما مرض واما سهر بعدين سنتين. اذا كان مرضا فالاطباء يكشفونه، اذا كان سحرا فلا يستطيع الاطباء ابدا ان يكشفوه، لان هذا مرض روحي والاطباء يعالجون امراض ماديه. ومن هنا يجب على المسلمين ان يتعاطوا الطب النبوي، ومنه قراءة معوذتين، قراءة بعض الأوراد الخاصة المختصرة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباحا مساء الآخرين، فلا يضره في ذلك اليوم سم ولا شعر. وهذه الحادثة تأكيد لخلاف ما يقول المعتزلة وأذنابه في العصر الحاضر أن السهل لا تأثير له. كيف يقول هؤلاء هذا الكلام؟ والرسول يأمرنا بأن نتعوذ، وأن من فعل ذلك لم يؤثر فيه السم ولا سهر، فقارن السهر من حيث التأثير مع السم. فهل يقول الإنسان من السم لا يؤثر؟ لا، لأن تأثيره مادي أو مشاهد ملموس، هؤلاء الماديون من كل مادة. أما هذا السهر الذي لا يرى الشيطان لا يرى، فهل مؤمن أو لا بالشيطان؟ إن كانوا يؤمنون بالإسلام يؤمنون بالشيطان يؤمنون بالجن، وإن كانوا غير مؤمنين فهم لا يؤمنون بشيء اسمه شيطان أو شيء عام من ذلك اسمه جن، فإذا لم يؤمنوا بهذا فبالتالي سوف لا يؤمنون بشيء لا آثار هذا الخلق وهو الجن أو الشيطان. فما علينا، نحن نريد أن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة. هذا خلاصة الجواب عن هذا السؤال، ولعلي ما أصل إذا حفظت الدرس شفت لي إنك مكي من بعد ما قلت لك مدني يعني أقول لك مكي فكانت عن مكي لازم ترجع للتسجيل وأنت شايف عم تجيب وتسجلين. قلت أنا هناك حديث بالنسبة لإمام أحمد يقول حديث صحيح أن المعوذتين نزلتا بمناسبة هذه الحادثة، وناس آخرون يقولون إنهما مكيتان ولا دليل عندهم. هاي الكتبة مو قرآن، فلإلا تسمى مكية مدنية آياتها كذا وكذا، مو قرآن. من أجل شوف دقة الصلاة، من أجل هل المعمول قالوا كل ديانة في الأصحاب بدعة، كانوا صورتهم بعيدة عميقة جدا، كل ديانة في القرآن بدعة، الأجزاء والآثار والأجزاء والأجزاء كل هذا بدعة. خصوصا أن يأتي زمن على الناس يهم أن كل هذا الأصحاب هو من الله سبحانه وتعالى، لا يأساس في هذه. حتى بعض الأوقات زمن وقف في صح التعبير قف لا تقف إلى آخره، هذه أشياء اجتهادية ليست في رحم من السماء. أقول بعض مثل كده، وبعض هذه العلامات التلميذية مخالفة للسنة، ليس فقط الاجتهاد بل مخالفة للسنة. فهناك مثلا في بعض المصاحف فوائد المصلين لا، يعني شارع لا تقف، بينما السنة أن تقف على رأس فلان، أي يحتج عليه واحد هل المصحف مصحوب؟ لا، تأخذون بدل الله. ما ينزل القرآن؟ القرآن نزل آية بالآية، معناها رب العالمين هكذا تكلم بالآية، جبريل هكذا نزل بالآية، محمد عليه السلام هكذا تلقى الآية من جبريل، آية آية جملة جملة. لا يجوز خلاف السنة أن نصل آية لآية، أي أن نتعبد. أما الواحد مثلا مستعجل لكي يقرأ للحفظ ما في مانع من وصل، أما أن يعتقد أن هذا هو الصواب هذا خطأ. أريد عن هذا السؤال بس يعني الوقت آخر. قال تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هل يعني اتباع تقليد الأعمى هنا؟ إذا كان كذلك إذا فما الفرق بين المتبع والمقلد والمجتهد؟ والمجتهد يلزم الناس باتباعه أم أنه لنفسه يجتهد فقط؟ وأن بمقدرتنا أن نجتهد حتى نستغني عن المذاهب ونستبيع إلى ذلك. أولا الاتباع من حيث اللغة أعم من أن يكون في الخير أو في الشر، فيأتي في الخير ويأتي في الشر. هنا كما ترون جاءت في الشر، إن تبرأ الذين اتبعوا من يسوع. لكن كان الاتباع هنا جاء في الشر لا يعني أنه دائما يأتي في الشر. هناك آيات كثيرة يأتي فيها الاتباع بمعنى اتباع الخير، وأشهر آية وأقرب تناولا إلى أكثرنا وذلك قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إلى الاتباع من حيث اللغة ليس خاصا لا في الخير ولا في الشر، فالاتباع يفسر بالنظر إلى الموضع الذي جاء فيها اللغة. ففي الآية التي سأل السائل عنها واضح أن الاتباع كان في الشر، والآية التي تلوت عليكم واضح أو اتباع في ذلك هو في الخير، لأن الله عز وجل يرجع الدليل محبتنا له ومحبة الله لنا اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا اتباع في الخير. إذا القضية من حيث اللغة ليس لها دلالة خاصة بالخير أو بالشر. لذلك لما قال السائل هل يعني اتباع التقليد الأعمى هنا؟ إذا كان كذلك إذا فما الفرق بين المتبع والمقلد والمجتهد؟ نقول الفرق هنا اصطلاحي، بعدما عرفنا الاتباع في اللغة عام أن يكون في الخير أو في الشر، حينما يقال مجتهد وحينما يقال متبع وحينما يقال مقلد هذا اصطلاح. لأنه كلمة مقلد شو معنى مقلد من حيث اللغة؟ المقلد هو الذي قلد غيره القلادة، لكن استغير هذا المعنى إلى المسلم الجاهل الذي يقلد دينه غيره، فلا هذا كذلك الاتباع أو المتبع. فميز في عرف العلماء المحققين الذين يدعون إلى تنوير الأذهان في إبقاء باب الاجتهاد مفتوحا لأهله وليكذب بعد من شاء وليكثر عليه يقول أنه منقول بالإشياد حتى للعوام. هذا كذب وبهد وابتراء. نقول أولئك العلماء الذين يرون لأنه من الخير بل من الواجب بقاء باب الإشياد مفتوحا لأهله، هؤلاء بإشيادهم وفهمهم وجدوا أن الناس ليسوا بمثابة واحدة من غير المشاهدين، ليسوا بمثابة واحدة، يعني رأوا من الظلم جعل غير المشاهدين مقلدين، لأن التقليد معناه في الاصطلاح العلمي والذي يدل عليه الأصل الاشتقاق اللغوي هو التقليد الأعمى دون أن تعرف وجهة نظر هذا العالم الذي يقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذا فرض أو هذا سنة. هو بيقول لك هذا وأنت بتقول له بمثال الحال فضقت. هذا التقليد الأعمى ليس كل الناس هكذا، فناس هي عندهم شيء من العلم وشيء من الفهم والإدراك، بحيث أنه إذا عرض عليه قولان لعالمين جليلين من علماء المسلمين، دليل هذا كذا ودليل هذا كذا، يعني العقل وفهمه بما يشتهد هو بما يبحث في بطون كتب الآيات والأحاديث الصحيح وضعيف ومؤول وغير مؤول إلى آخر، لا، إنما يسمع يعرض عليه رأيان أو أكثر بأدلة كل رأي فيميز هذا على هذا ويرد هذا على هذا. لكن إذا عرفت مثل هذا العرض على عامة الناس، شو اللي عرفنا عامة الناس؟ نبيه وحيارة كما سيأتي إن شاء الله الدرس الآتي أو اللي بعده الرسائل يسأل احترنا كل واحد يبدأ من الحق معه هو معزوم تماما، لكن هو رعاية الدعوة السلفية برع من الزمن وعرف كيف ينبغي نعيش العامي السلفي ما بقى في هذه الحيرة. هو لا يزال في الحيرة لأنه بعيش عن المنهج السلفي. الخلاصة فهل يستوي عندنا مثلا بعض اخواننا الافاضل هنا اساتذه، هل هذا الانسان يعامله كمعامله رجل من عامه المسلمين لا يعرف الالف المصري كما يقول العامة، بينما هذا دارس علم لغه وعلم حديث واخذ شهاده كمان كليه الشريعه، هل هذا كهذا؟ لا يستوي مثلا. لذلك هذا الواقع جعل هؤلاء العلم المحققين ان ينفقوا اللي هم فوق مستوى عوام المسلمين وجهلتهم ومقلدتهم، فأطلقوا عليهم متبعين تمييزا بين المقلد الذي لا يعرف إلا قال الشيخ بس، لكن الثاني إلا قال الشيخ وعلته كذا ورد عليه إفلان وعلته كذا، لكن هذا حديث ضعيف، لكن هذا تأويل، هذا خلاف الأول إلى آخره. فنبين دين هذا الإنسان والنزل من المنزل التي وضعها الله فيها لا أكثر الكافرين مع عوام المسلمين، هذا ظلم مبين. لذلك اصطنع العلماء فجعلوا مراتب للعلم ثلاثة: الاجتهاد وهو أرقى المراتب وهو الذي يتمكن من فهم المسألة مباشرة من كتاب السنة، مرتبة ثانية الاتباع يتمكن من فهم كلام المسلمين وأدلتهم بعد عرضها ويستغل الميز الأقوى مما دونه، المقلد مثل ابن العمي تماما كيف ميسا، هذا بيقول له حرام بيقول له أمين، هذا بيقول له حلال بيقول له أمين، ما بيعرف له المسيل وهذا مثل هذا حرام. لذلك فمن الجهل بل من الغضائف أن ثوري بين متخرج من كلية الشريعة فضلا عن مدرس في كلية الشريعة وبين رجل الجاهل الذي لا يعرف من العلم من الفقه من حديث الشريعة أبدا، الذي يقول هذا يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، وذلك هو ظلم المبين. هنا سؤال مهم: هل المجتهد يلزم الناس باتباعه أم أنه لنفسه مجتهد فقط؟ مثل هذا السؤال يدفع إليه أمران متناقضان في هذا الزمان. الأمر الأول إن المقلد اليوم والمتنمهل جميعهم يتوهمون أن الأئمة الأربعة دعوا الناس إلى اتباع المذاهبين، هذا خطأ وهذا افتراء عليهم. ما من إمام غير المسلمين أبدا، لا هؤلاء الأربعة ولا من قبلهم ولا من بعدهم، يدعو الناس جميعا إلى اتباع بفرض الله منهم. هذا من ذلك كيف وإن كان يقول هذا رأي، فمن كان عنده خير منه فليأتي ما به. كيف قال أن الإمام المسلم ألزم أتباعه باتباعه؟ هنا يصدق فبالله نفسه إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لا يقول أن من حرص عن السنة، هذه الآية نزلت الكفار صح، نزلت الكفار، بس الله نزل بالقرآن من شانه كان نحن ما نعمل عن الكفار، ما نتبع أئمتنا على عمى وإنما على بصيرة. ومن هذا العمى أن ننسب إليهم شيء ما قالوا، هم ما فرضوا على أحد من أتباعهم الأولين فضلا عن الآخرين أن يتبعوهم. وأيضا إذا دعمنا هذا إذا هم جماعة لا سمع الله لا سمع الله لا سمع الله طواغيت يدعون الناس إلى اتباعهم دون اتباع الإسلام. فهل يظن رسول شيئا من هذا في علمك المسلمين؟ لا أحد. لكن لازم هؤلاء أن يقولوا هذا حينما يقولون دعوا أتباعهم لاتباعهم، لازمهم أن يدعوا الطواغيت، ونحن نغرئهم مما يدون ذلك بكثير. هذا الفهم الخاطئ نتج منه فهم خاطئ جديد. وهو هؤلاء المتبعون أمثالنا ندعو المسلمين جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. يقولون عنا بأننا مجتهدون، ونحن لا ننكر ولا نهاب ولا نخاف، نحن نجتهد في كثير من المسائل التي تحدث اليوم حيث لا يستطيع المقلدون أن يجتهدوا فيها، ونحن نقول عن هذه المصيرة. لكن المسائل التي اختلفوا فيها، وكل إمام وكل أتباع إمام مع الزمن يبين ما عندهم من أجل في صحيح وفي صحيح، هذه تعرض أمامنا، ونحن ليس لنا إلا الاختيار